السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. كان سميناه البوتو لارنم توكسين. وهم بيستخدموها لوكا انجكشن بيسموها حركه البوتوكس علشان يضيعوا الرينج ممكن اللي هي ايه؟ التجاعيد العامه. مش هنفيش كده تاني عنه لانه يعني ايه بيكون زمان كتير بس مش هيكون دلوقتي. اخر حاجه تاني تقفل الانتاج صحيح؟ كتقفل المسترنك ريسبتور البندره بتاعتك اسمه انتي مسترنك كتقفل النيكوتينك ريسبتور المضوط فين؟ في نيورو ماسكلر داش بيسموه نيورو ماسكلر لوكر. كان النصر يقول لي نيورو ماسكلر لوكر في ابيه يصير في ايه؟ يصير في نيورو ماسكلر جنكشن وفين في هناك الان ان ان. ودول دوايين كلكم عارفينهم كده كان ماسك ملاكسر هو الكوراري والساكسنايل كوري. تمام؟ احنا زي ما اتفقنا مش هناخد الجنجر بروكوس نقول لك كلمه بتاعت ايه؟ البوتولاين والتوكسين هيتكلم اللي باقي كله كان خاطر في حاجتين. كان الانتي ماسكارينيك دراج والديور ومصر التوكسين. الانتي ماسكارينيك دراج اشهرهم الاتروجين. بس الاتروجين ليه عيوب كتير وطلعنا تبادل الاتروجين. كان سميها ايه؟ اتروجين دبل. فاللي طلع عندنا في الكوليزيشن هو الاتروبين والاتروبين سابستيتيوت والنيورو ايه؟ ماسكولار بلوك. فانا هنبتدي بقى اهمهم اللي هو مين؟ الاتروبين. اوائل الاتروبين ده ثلاثي. والاجابه هنقول الثلاثي ده ليه ايه؟ ثلاثه كام؟ مش هنقول ده طرفين. ثانيا هو الفالويد. موجود في الطبيعة يبقى ايه؟ ناتشرال الكالوريز يبقى لازم تكون اخره اي بي. اتفقنا؟ ثالثا هو بيشتغل ازاي؟ سيمبلي انه بيشتغل على الماسكارينيك ريسبت صح؟ بس خدوا بالك كومبيتيتر ان اف يعني نون ايه؟ سيلكتيف بارشير ماسكارينيك بلوكر. ما حد يتم في امتحان الاسبوعين بيشتغل ازاي؟ لازم على الاقل يكون الكلام ده. كومبيتيتيف نون سيلكتيف بارشال ماسكارينيك بلوكر. كل كلمه ليها معنى. حبيبي تقول لي ايه هتستفيد لما اقول لك ان الاتروبين كومبيتيتيف على الماسكارينيك بلوكر؟ هتقول لي طبعا مهمه جدا لو واحد خد اتروبين ودخل في سبسبت من الاتروبين ده كومبيتيتيف انتاجونست ممكن تعالى تتجوز الانتيتايب جرين اس ماسكارينيك احسن طريقه تتجوز فيها الانتيتايب جرين اس ماسكارينيك ريسبتور تمنع تكتيره اس ماسكارينيك ريسبتور. هنقول لي مين الدواء اللي بتاعته؟ الفايت تستمين غلط الاسم. قلت له الاستجميل يزود الاتيتاري كلين اس ايكوتينيك ريسبت ولكن الفرس الاستجميل يزود الاتيتاري كلين اس ماسكارينيك ريسبت. هل معنى كده ان الاستجميل ملوش ماسكارينيك ريسبت؟ ولكن ازاي الفرس؟ اتفقنا؟ الحاجه الثانيه النون سيلكتيف يعني ايه؟ يعني بيشتغل محدش يقول ده نون سيلكتيف بيشتغل لا هو نون سيلكتيف على الماسكارينيك هيشتغل على تيمو 1 وتم 2 وتم 3 غالبا في الميديسن انت هتستخدم ريسبتور واحد كلينيكال. يعني مثلا انا عاوز الدواء يشتغل ايه بالام 3 يستخدم ده دلوقتي يبقى الاكشن بتاع الاتروبين على الام 1 والام 2 تبتدي انت عاوزه ولا انوتد تكتب؟ انوتد تكتب وعامل على طول سايد اثنين فهتلاقي الاتروبين ليه وايد رينج اوف سايد افكت. واكيد الادويه اللي طلبناها بديل الاتروبين احنا بنسميهم ايه؟ اتروبين سبستيتيوت ايوه هيكون فور سيلكت يشتغل ريسبتور واحد يبقى كتير ما اشتغلش فور سيلكت وهيبقى السايد افكت بتاعتهم اقل ولا اكتر من الاتروبين؟ اقل من الاتروبين. بعض الاشهر بتاعت الاتروبين ما نقدرش نفسرها بيها. السبب ولكن نفسرها على انه اكوت. طالما هو ليه اكشن اشترى فيها الادويه واكسب اشترى فيها الادويه فهنسميه ايه؟ فارسيان اكسبت. احنا علينا اكسب واحد علينا اكسب واحد بس في عن مطلوبين اشتغل فيه تماما والمنطق يقول لي المطلوبين اشتغل اتحدد هيعمل اكسب شغل هزود الدوبامين ده حاجات كتيره جاي تهمله. هقلل الاكسيتوسين بحاجه واحده هي الادرينالين. اتفقنا؟ او مشتقات، المهم هي الاثنين هدول دوبامين. كل الاشهر اللي عملها ها؟ هو اشتغل قالت كان كذا. ما في انتاج كان كذا الافكت بتاعته. جاب على الكارديك انهبيتور سيستم. كلكم عارفين الكارديك انهبيتور سيستم دي جزء من الفيجر نيوكليا اللي موجوده في المظله النيوكليا. وكلكم عارفين لو انا عملت سيموليشن للكارديك انهبيتور سيستم هيحصل ايه على الحرارة واللي جت عليها؟ هيقل الهارت ريت ويحصل بريدكتر. في الاخر الاسترومبين شغال تفاصيل ستيميوليت الكارديك انهبيتور سيستم وده جزء من الفيجر اللي بيروح للهارت. ومعرفتك ايه في الهارت ريت؟ بقلله وعامل ريدكتر. اذا نبقوا بقى تتوقع ان الاسترومبين يعمل كارديك؟ لا، ده اكشن اكشن تايب 3. هنا الأدروبين بيشتغل أدرينالين، راح تستميوليت حتة معينة من الفيجن يمكن اللي بتغذي الهارت، احنا بنسميها ايه؟ الكارديك انهبيتور سنتر، وقف أي هارت. ده إيميديتلي على طول يخلينا نفكر، طب هو الأدروبين هيعمل ايه في الهارت غير كده؟ القصة كالآتي، دي مهمة. آدي الكارديك انهبيتور سنتر، واحنا اتفقنا ده جزء من مين؟ الفيجر نيوكليس، يعني لو الفيجر نيوكليس مثلا حاجه كبيره كده ها؟ ده جزء من الكارديك انهبيتور سنتر اللي بيبعت انبوت انتو الهارت. طبعا ادي الهارت كده، كلكم عارفين ان الباراسيمباتيك فايبر بتطلع اكسيتايل كولين اندر كنترول اوف ايه؟ بريتايلاستيك ماسكارينك ونيكوتينيك. حد فاهم الهيد توكر بتعمل ايه في الريليف؟ انترفيشن. والاسيتات اللي بتطلع ده بيشتغل على الهارد اتيتين في الام سي نوت صح وفي الاي جي. اتفقنا؟ قول ايه اللي المخ بيشتغل على؟ طيب الاتروبين يعني بصوا اول ما جبت الاتروبين هيروح يستميليت دي الكارد تكتيك اللي بيتعمل يبقى كده اجنس ولا اتلانتس؟ اجنس. يروح يقوم ضارب الام 2 دي البريك فاينانس الام 2 واللي كده يقول لي اسف ولا اسف تخيل ادرس ايه؟ ولو هضرب الام 2 ده هشيل الانهبيشن اللي موجود وهتزود الريليز اوف اسيتايل. يبقى اللي كده يقول لي اتروبين في الاول زود الريليز اوف اسيتايل كلين طبعا. مرتين تفرق الفكت باي ستيميوليشن اوف كارتك انهبيتور سيستم وبريفرالي باي بلوكينج اوف البريك دايناميك انهبيتور. بيبدا الاحتكار بين هيشتغل على الهارت. طبعا كلكم عارفين الاحتكار بين ما بيشتغل على الهارت هقلل في الهارت ايه اللي بيحصل؟ برادي كارديا. في حد يقول لي لغايه دلوقتي الاسلوبين عامل برادي كارديا ليه؟ عشان حاجتين اشتغل تمبرالي وبريفرالي. بعد كده الاتروبين يوصل انتو الكارديك انميتوريتي وبعدين انا لو قفلت بقى الكارديك انميتوريتي هرجع هكسب ايه؟ الاكتايل كلين واقلل الباراسيمباتيك اكتيفيتي على الخارج. ومين ياخد الاوفر هاند؟ السيمباتيك العين يجيله تاني الخارج. اللي جدع يقول لي بقى الاتروبين يعمل ايه على الخارج؟ initial bradycardia followed by tachycardia. initial bradycardia عملها نتيجه تو اكشنز في عمق ان هو السنترالي هيستميلي جزء من الفيجر ديفرنس يعني كارديك انهبيتور سنتر وبريفرالي هيضرب البريك سايناتيك ام 2 والانهبيشن اوف بريك سايناتيك ام 2 هيساعد على ريليس اوف اسيتايل. بعد كده هبتدي ايه؟ الام 2 بعد كده يقفل الام 2 وما في الام 2 بتاعت الغار تمنع الاكشن بتاعت الفرس الفساتيك وخلي الفساتيك ياخد الاخر هاني اللي هيجيله ده كده. اللي ناقص بقى يقول ايه؟ نكت الاسبوعين يعمل تاكيكارديا وما تنتقلش للتاكيكارديا الحرارية. فواحد زي سعودي لو راح الام توك تحت الخط الاول صح؟ ولا راح الام توك تحت الخط الاول لا لو لقى بعدين في اي حته يلف هو حد يعرف يقول لك انت الاسعودي تروح الخط الاول لو اديته انفرادي لو اديته انت ربيع هيوصل للخط الثاني هيكون تقريبا في الاول وبعد كده يتوجع انا من جدك فيقوم قابلك الام تو في الاول ما بيحصلش انيشيال تراجيكارد يبقى الاتروجين هيعمل انيشيال تراجيكارد يكون فاي تاكيكارد لو خدت دي اوفر انا لو تاخد الاتروجين مش هتتخرج له الانيشيال تراجيكارد الكلام ده مهم ولا مش مهم؟ طبعا هيعمل ايه في الارض كمان؟ هيعمل ايه في الكونتكشن في الام تو؟ هيزود الكونتكشن صح؟ هيعمل الاكشن بتاع الاسيتايلين طب يعمل ايه في الريفلكت ريفيل الاوتيشيال مصر؟ والاسيتايلين كان بيعمل ايه في الريفلكت ريفيل؟ بيقلل ثم هيزود يبقى حد ناطح كده لخص بينا بين تكسير الاسيتايلين على الخط كان ممكن انيشيال كريتيكارد يكون اصفار ثاني مره يزود الكونتكشن في الاي بي او يزود الكونتكشن في الاي بي او حد الناصر يقول لي لو زودت الكونتكشن في الاي بي او يسموا الاكشن ده اكتبهم بوزيتيف ثرو نيوترال انا مستغرب ازاي الحكايه دي مش عارف ده الدنيا كل ده الدنيا جاي احسن من كده ثرومبوترومبيك يعني زود الكونتكشن في ايه؟ طب هات النص اللي بقوله لو زود الهارت ريت بيسموه ايه؟ بوزيتيف ثرومبوترومبيك مش عارف كلام يا جماعه ولا يا جماعه؟ مش عارف كلام هنرجع هنرجع على طول لحد بس مش عارفين ثرومبوترومبيك فاحنا نشرح في السيرش بتاعك ده كانت حاجة عن الفنتريكولار ماسل لو زود الكونتراكشن بتاع الفنتريكولار ماسل هو مش هيزود كان في عموم يسموها ايه؟ اي نو تروبيك كان زود بيزود الكونتراكشن بتاع الماسل الفنتريكولار ماسل يسموه ده هو بوزيتيف تروبيك يزود الماسل ايه؟ بوزيتيف كرونو تروبيك يزود الكونتراكشن في الاي نو بوزيتيف ترونو تروبيك دي بقى الحلول يعني ايه الثلاثة دول؟ حاجتين ايه هما؟ بص الترون وبص الترون وملهوش كيلوتروبي في الحاجتين عشان مفيش بيجر ترون موجود على الترون صح؟ يخليك تنصر والنصاحه تبان لا انت عجوز انا بالنسبه انت مكتوبين خدوا بالك لو اديتهم من فرقة دواء طويل ومدة مش لو عملنا التنويشن اللي فرقة الباتيك لكن لو عملنا التنويشن اللي فرقة الباتيك تكتب مفيش فرقة من الباتيك فمش هنسأل ولكن تخيل بقى الحرف ده في ام 2 في الدنيا وانت اديته مباراه طويل ومدة الكورين والميتك هيشتغلوا على الدنتريك للمطر والكونتراكشن الكورين والميتك يعملوا ايه على الدنتريك كده؟ يقللوا كل حاجه يقللوا الكونتراكشن هنا بقى لو جيت وقت مدير هيشتغل ايه؟ هيبقى الكورين والميتك بترجع الكونتراكشن ايه؟ طب ليه الجيجا لو قال ما بيعملش كده؟ عشان ما فيش انوفيشن قلت له ثلاثه زمان الفيلم في ايه وزود ايه؟ الريسبتور بيزود الفرديش وقال لي تخرج الفرد قال لي الريسبتور بيزود الفرديش نوت ريسبوند للاستيميليشن ده ليه؟ فاضل الفرد تو فرد صح لان في ريسبتور ممكن ابتدي ادرج من بره تشتغل ايه حته فلاكه ده بيكون على طول منطقه واحده تشتغل بس ده كان فين؟ كان هتعرفه ان التصوير مش هيشتغل على الفكره الا بقى في الحاله تفهم؟ فكنت تعمل الدواء بص في الكروبت تحت 20 دواء بص في الكروبت في الابلكيشن خلاص؟ يبقى كده خلصنا انت يا جماعه مش عاوز كلام جديد مش عاوز كلام انا بقول لكم النهارده انا بتلكم الدنيا دي لا يمكن ان تنفع حاجه ما فيها بره لو سمعت صوت حد بيتكلم انا غلطت. ان كده الموضوع بدا لحد وقت جدا عمره ما كان بيحصل كان ما حد يتكلم. طبعا بنتكلم على عدد كتير وعلى ده عشان كده ده اللي ضايقني. لحتى لو حطوا فيها وكل كلمه انا مختلفه. فبالتالي الكلمه بتقول ايه؟ اما هنا بقى اللي عليكم الدكتور راح يتكلم بجنبه لم اقل هذا الكلام. تعالى بقى نشوف تأثيره على السموث مصر عشان نعرف تأثير الألجوريزم على السموث مصر هيفتكر دوا تأثير الكاتيوتايب كلنا في السموث مصر. حد يقدر يقول لك الكاتيوتايب كلنا في السموث مصر؟ بكل السموث مصر ما تطلعش من الكتف؟ وعارفين ايه يعني لو انا افتكر ان الكاتيوتايب كلين هيعمل ايه على بلاد ودي اف 3 هتقول لي على الوول كونتراكشن والسكتر ريلاكسيشن لو قلت لك هيعمل ايه على مثلا على الفيلم؟ انا يمكن ما اتاكدش عليها واحنا بنتكلم على السبب ليه؟ كريم الفيلم ده كلكم عارفين ان الفيلم ده نوعين من المطر صح؟ لون دي تيجي من المطر والسيرسولار مطر تمام؟ الانتيتايب كلين يستميليت المصل دي والمصل اللي جاي على الجزء دي لو الانتيتايب كلين يستميليت اللي هو المصل هيعمل ايه الموتيليتي كريستالتك موفمنت هيزود الكريستالتك موفمنت هيساعد على الايفاكيويشن العين يجيبه ايه؟ ظاهرة يعني صح؟ اما اللي جاي يقول لك لو عملنا كونتراكشن أو stimulation للسيرفر مصر. يجي إذا كولي. إذا الكولي حصل نتيجة كولي. Contraction أو stimulation مصر. يضربوها بالضبط. أما الكونتراكشن تحت السيرفر مصر بتعمل الاكتيفيشن. أنا عارف الكلام ده كويس أوي. الجهاز التكتيكي الوقت سهل. سيرتو بتعمل ايه؟ كل من الاحصنه كونتراكشن واللون اسمها المصدر هتعمل دايريا في الجو تمام؟ حد فاكر التامبلين بيعمل ايه مثلا؟ سموث مصدر في برونكار برونكو فاير بيعمل ايه؟ انتجريشن يزود انتجريشن خش على طول. طبعا بالمناسبه كل دول هم ايه؟ صح؟ خش على البروتين، البروتين هيبقى مين؟ الـ M3 صح؟ قفلت الـ M3 عملت ايه في الأول؟ ريلاكسيشن، عملت ايه في السكتر؟ كونتراكشن، كاتب. عملت ايفاكيويشن ولا يورينال ريتكشن؟ يورينال ريتكشن. صح؟ اديت لك تحب تدي البروتين لعيان عنده اللوز بروتوكوست؟ لا ليه؟ العيال عنده بنين بروستاتيك هايبر بليديا بنين بروستاتيك وفاكر قبل كده ايه؟ اللارج بروستاتيك انا شفت الاسود ليه؟ قالوا له بولي ولا كتش تيجي كده عقلان يقول لي بلاش تدي كولين وبايدين علشان الكولين وبايدين كانت كونتراكتيف مود اجينت ميكانيكال ريزيستنس فهل قاعد يتخوض من ليه؟ ومرة واحدة فتح سيدي فتح يبقى اللي ده بقى يقول ان العيب عنده بيناش وستاتيك هايبر بليزيا ممنوع الدواء وعكسه ممنوع الكولين وهيفرق وممنوع الشكل الدومينانش ممنوع الكولين وهيفرق انه هيكونتراكت المور اجين ريزيستنس يعني كتير في الجزر وممنوع الاكسون دي هيساعدك في الاختصاص يوريدر ريتنشن والعين اللي عنده لارج ذا بروستيت اوريدي بيجيله ايه؟ يوريدر ريتنشن تعالى على الكتاب هيعمل ايه في فيه؟ لوجن ولا بطن؟ ها؟ ريلاكسيشن هيعمل ايه في الموتيليتي؟ يقللها يعني ايه في الدايرية؟ يعالجها لو عيان ما عندوش دايرية يجيله كل السبب فهستخدمه في علاج الدايرية وهيتطوروا في صالح الفكر بتاعته كل السبب اتفقنا؟ اللي ناقص حلوه بقى هيعمل ايه في السيرف والبطن؟ ها ريلاكسيشن يبقى هيضيع الكورس يبقى انتي انتي كورس لا انتي بس ممكن يبقى حد ينظر يقول لي بقى لو عيان عنده كوليك هتديله الاتروبين ليه؟ انتي ستايكوك لو عيان عنده دايريا هتديله الاتروبين ليه؟ انتي دايريا دراج صح؟ بس تعبت وعبيدتك انت لو نورمال يعمل ايه؟ كورس خش على البرونكار هيعمل ايه على البرونكار؟ برونكو نار يفتش ويقلل تفتحه بقى الموتر فوتين بتاعت الميوكا يعني ايه؟ الميوكا ميوكا سكريش اللي تبقى موجوده في التراكيه ده ميوكا وميه يخش الاتروبين والأدرينالين ده بنسميه نشافة ينشف المادة من جيب الميوكا اللي جرى يقول لي الفيسكوستي بتاعت الميوكا تزيد ولا تاني؟ تزيد ولو الفيسكوستي بتاعت الميوكا زادت هل العيان هيقدر يصدوا بروح لبره؟ لا هيلزقوا هنا وما يلزقوا هنا يخلي الميون ايه؟ نعم حلو الحكايه دي في بروك كده اول سنه في الامتحان يبقى سوبين يسمع حلو ولا مش حلو في البروك كده ولا ما ينفعش اولا ما ينفعش يعني كتر قد كده ما هو بروك طيب صح طب هو حلو لا عشان بيزود الجسد فبيتكلم مش حلو مش ليه الدولة دي بص هو حلو بليه؟ عشان برونكيو بايبي فمع حاجة الأكوبين برونكو بايبي ما عادش ينفع تنفع في علاج البرونكيا الأزمة سيمبلي لأسباب كتيرة منها إنه بيزود الأسباب اللي جدع يقول هنحاول نطلع دواء شبكي الهيدروبين بس يا ريت يكون ما بيزودش الأسباب ويا ريت يكون بيتاخد باي هنا هذه الشبكة طلع النار قلت لك ده غير اسمه ايبراسوبيا وطلع غبي بيعمل لنفسه هو كل حاجه في جابوليت في التفكير الكمبيوتر بيعمل في تفكير الناس اما ليه ايبراسوبيا ايبراسوبيا ده غبي واحد يقول لك المشكله انا ما اعرفش تدخل ايوه طبعا بيتاخد ريليز اوف اسيستايل كلين وانا كنت مش عشان كله في مجال كبار كنت كبير الله حكيت لو حاجه لا انت ما تضرب بمعنى ان انت لما الابره كلوبيا ده شبه الاخروبين ودي ميزه حلوه على الاخروبين ودي داخل طريقه الهاليش وبيشتغل على حاجتين بس اثنين بتقول لي لو اشتغل على الاف 3 وضربها يعني برونكو ده ليش لو اشتغل على الاف 2 وضربها يعني برونكو ده ليش لا هنا مش هيزود الفيسكوس طب ليه بقى مش بتاخد الدكتور كان عارفها كانت كويس؟ دي ميزه من الدكتور ما بيتزوجش ايه؟ حلو. يبقى حد نقطه كده يقول لي بقى ايه ترتيب لغايه دلوقتي احنا مطلوبين على نصوص مصر؟ نعم داخل قوي داخل الرشه بتاعتي الاخر بتاع الشهر. في نصوص مصر ثانيه بقى مهمه جدا كلكم عارفين يعني هي فين؟ في الارض. تعال نشوف مين هيعمل مين في الارض. في وعيات مهمه كده. نعم. كده؟ بس ده هيعمل حاجه غير الحاجات لا يعمل ضربية ولا يعمل كل. فلو انا اديتك اكسسوار كويس هعمل لك ضربية وكل. لو ضربت بين الاثنين هبقى قد ضربية ولا قد ضربية. ها؟ انا ما زالش اكتر من واحد. ايه؟ تذكر ربي بس مش هيعمل ايه شو تذكر ربي. الناس كنت قصة سهلة جدا وهو هذه الأول. أولا بالمناسبة المناسبة السعيدة يعني هل الأثيوبيين هيعدوا مش عارف هيعدل كل البلد ولا لا؟ لأن السودان كانت تروح بسهولة بالذات لو أنت طبعا بتحط في العين تحط دوت في العين كنت بتروح بسهولة بيسموها انستليشن يعني انستليشن التنطيط مش لازم تلاقي صوت التحليل كما نحكي لك في ودانك انت تقول انستليشن انا عملت انستليشن انت هتخش كريم واحد كل الخشب ده بتاع السبب اللي طبعا كلكم عارفين ان هنا في حاجه اسمها ايه؟ الارض والارض بتيجي نوعين من المنطقه العكس بعض سيركلر بتعمل مايوز بيسموها كونستكتور ديوبيلي وليديا بتعمل ادريتس بيسموها طايفيتور ديوبيلي الكونستكتور ان 3 بره الكونستكتور بتعمل مايوز الطايفيتور قلنا احنا بنعمل كده الفا 1 كونستكتور بتعمل ادريتس هتنطق تقول لو انا عايز اعرف ايه الفيل حاجه حاجه هتقول لي عندك حليله صح يا دوب ما بيشتكي الميوز الاستيبيليتي اللي بيعملها ادرين يا دوب ما بيعمل ميوز سوتيكي في المسيح كانت استيبيليتي اللي بتعمل ايه؟ صح والله لو ضربت الام اس سي وعملت الجرارات كان الميوز مين هياخد الأقوى هاند كارديت؟ الدايمين والجميل ولكن لو أنا اديتك دواء استيميليت الأقصى مش موجودة على الدايليتور يوبيلي مصر هيحصل استيميوليشن وحيس مصر وهيحصل هكذا اللي كده هيقول لي هنقول خمس مرات بس أول سبب اللي أكتب منتشر في الجلسة النقطة اللي هو لو انت حاطط اتروبين سالب واحد وجبت له الضوء ودخلته سالبين كنت بتعملوها في الفيكسيون بتدخل الضوء في عين واحد يحصل مريض الكلام ده يحصل عشان لما بتتبرد فهيحصل حاجة مهمة أوي كلكم عارفينها زي اللي بتحصل مع الاستاتس بتريد ايه؟ نص اوف ال ار هو ايه؟ لايف كاستيشن وهتلاقي المريض لو دخل فوق تاني مش هيحصل ثم بنستخدم واحد هتنقص بقى يقول لي مال مين اللي هنا تتعلق باي سبسكريبت ليجمنت اللي لو خدت فيها سيكشن كده هتلاقي اللينس دي او المصر دي اسمها سيلري مصر مدوره وطلع منها ايه؟ سبسكريبت ليجمنت في النص لينس والقصه لها علاقه بايه؟ بالاكوموديشن مين اللي بيشتغل في الاندستري؟ او بيشتغل في سيلري مصر سيلري فلو انا بدك اتروبين ودراسه في الاندستري هعمل فرانس في سيلري مصر حاجه انا بدات فرانس في اللاتين يعني ايه؟ ايشيا حاجه بقول لك ايه ايشيا؟ الفراديشيا سيلري مصر حاجه حاجه مدوره فالفرانس في سيلري مصر يسموها ساين كلو ليشيا الاتروبين ليه يعمل فاتروبين؟ ها؟ انه هيضرب الفيلم ستريك تحت الكلمه دي مصر ويعمل لوس اوف اكوموديشن وده بتستخدمه. حتى برضه الواحد بيقول لي بقى الاتروبين هيعمل ايه في الارض؟ لوس اوف لايف ستريك فايبروبيش يعني لوس اوف اكوموديشن. معلومات رهيبه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، هنا في حاجه مهمه جدا اسمها ايه؟ كانال اوف سلام. انا زميلتك لو عملت بالبيت كونفرنس في السينما، هل الحته دي تيجي كده ولا يبعدوا عن بعض؟ ده يفرق عن ده عشان نشوف الجمله الحركه دي معنى ايه في الاخر. الاكلات وعامل ايه في الريفكس وايه في وتزودوا في الانترا اوبلا بريشر عشان تكبر في الدهن. يعني ممكن تقعد لاكتوز دون فور. تتكسر سيفك على شفا حمراء. يعني ايه شفا حمراء؟ لو انت بتتكسر انت الله يقول لي كده في الفور. ازاي كده ربنا خلقك كده؟ اهو. وبعدين تلاقي الكلام ده سؤال. تلاقي الفور كده وادي الكبيره وتلاقي الاير طبيعه بتاعت الاير بتاعت السبع قدام شويه. وطبعا لو الاير السبع قدام شويه كده تبقى الاير بتبقى ايه؟ الكيو تشامبر نارو صغيره بيتيها والاير اوريدي مقفوله شويه ويا دوبك الدنيا ماشيه انت كده على شفا خالص. لو جيتك ايه؟ لو جيت الاتروبيك هتقع في الخط. هتتقفل الانجل خالص ويعمل انت اوبلر بريشر بيحصل لك في الخط. ما ينفعش تقول لي في الامتحان انك ما بحطش اتروبيك في عين واحد يجي من فوق. لا لازم يكون عنده باثولوجي تمام؟ انت اللي انت بتقدر تعمل روكا ده. ها؟ هتعمل لو العيال عنده روكا ده صح هتعمل لك ايه؟ تاخد قصه. لو الاتروبيك تجيب واحد عنده نارو اكيوت شيبر ممكن بسهوله جدا يخش ايه؟ Thank you. يبقى الانترنتيشن مش غريبه شويه الموضوع ده، يا عم انت هتسوى عمل ديجريه؟ اقول لك لا يا عم انت عمل اهل ديجريه. في حد لو انا بس الاكروبين اديتها مهمه وقفلت التطبيق، يعني ما يتم ما هو مش شغال ادم فاهمين قصدي ولا لا؟ لما حد يسالك ايه البروتين؟ تنطق تكس نورمالي البلاد فيسل هتقول له عشان تريد نور ها تريد نور بارك دور يعني بلاش من ضمن برومينال يعني او حاجه واضحه يعني